شيلح من كلمات الشاعر خضر بن دينيش المظفري مهداة إلى الشيخ أحمد محمد باصغير. أداء الشاعر أبو حنظلة. سلام نبحته عابر للشيخ أحمد باصغير، يا صقر في جواه يا طير، يا معتلي فوق الغمام، يا شيخ من نزل الشيخ رسخ في القمه رسخ، معروف دايم بالشمخ شامخ كما رسع لكام، شامخ كما روسالكام. سلام نبحته عبير للشيخ أحمد باصغير، يا صقر في جوه يطير، يا معتل فوق الغمام، يا شيخ من نزل الشيوخ راسخ في القمة راسخ، معروف دايم بالشموخ شامخ كما روسالكام، بالجودة حاتم والكرام في كلمة بدري والقيم، لا بلت فزعه قلت تام تقبل بيومك الحسام، هقمت دوري للجميع من فاز باسمه بنذير، والكاس للنجم البديع من فاز تعطيه الوسام، كاس البطولة بيحوز من داخل الملعب يفوز، تعيش يا كنز الكنوز شامخ على مر الدوام، بالقلب لك أعلى مكان باقي على مر الزمان، مصان تاريخك مصان ولك معزة واحترام، أهديك باقة الزهر والعطر يا صقر الصقر، لن طلتك بهجة ونار يا ابن الرجاجيل الكرام، حيا العوادل كلها سلام مني لأهلها، يرتاح من قد حلها في حرب ولا في سلام، يا أهل القرون الصاملة وأهل الصفات الفاضلة لكم تحية مرسلة من ذو علي وجمل سلام، يا شيخ أحمد يا وفي يا نجم ما بيختفي، في شوفتك كم نحتفي نعيش في حالة وعام، اهديت لك حرفي جبا يرسل معاهد هتسبا في لحن راقي مضربا من اسمي شاعر ما يضان، شايلة حماسي اهجبك يا شيخ انا راسي فداك، تعبير مني عن غلاك يا درع صدري والحزام، مشكورة يا ابو حمد جودة حاتم والكرام في كلمة بدري والقيم، لا قلت فزعه قلت تام تقبل بيومك الحسام، هقمت دوري للجميع من فاز باسمه بنذير، والكاس للنجم البديع من فاز تعطيه الوسام، كاس البطولة بيحوز من داخل الملعب يفوز، تعيش يا كنز الكنوز شامخ على مر الدوام، بالقلب لك أعلى مكان باقي على مر الزمان، مصان تاريخك مصان ولك معزة واحترام، أهديك باقة الزهر والعطر يا صقر الصقر، لن طلتك بهجة ونار يا ابن الرجاجيل الكرام، حيا العوادل كلها سلام شيخ أحمد يا وفي، يا نجم ما بيختفي في شوفاتك كم نحتفي نعيش في حالة وعم. اهديت لك حرفي يا باير سلمى عهد هتسبى في لحن راقي مضربة من اسمي شاعر ما يضم شيلة حماسية جباك يا شيخ انا راسي فدك تعبيري مني